الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، بدأنا معكم إخوتي في الله منذ أشهر 9 بشرح نواقض الإسلام، فشرحنا نواقض الإسلام الأول فالثاني فالرابع فالخامس، وتركنا الثالث، ووالله الذي لا إله غيره ما تركنا الثالث عن عبث وفوضى، إذ أنه لا بد قبل شرح هذا الناقض لا بد من شرح قواعد كثيرة وشرح حقائق أكثر، ليسهل عليك أخي المستمع فهم الناقض الثالث من نواقض الإسلام. ولو شرحنا الناقض الثالث من نواقض الإسلام دون أن نشرح هذه الحقائق ودون أن نشرح هذه القواعد التي هي عليها أهل السنة والجماعة، لما فهمت أصلا معنى الناقض الثالث. لذلك كان لابد لنا بأن نبين حقائق وقد بيناها بفضل الله سبحانه وتعالى على أشهر 7 متلاحقة. وبما أننا قد اقتربنا من شرحنا للناقض الثالث، فوجب علينا أن نشير إلى تلك القواعد وتلك الحقائق التي شرحناها عبر شهور طوال. فرب أخ لم يحضر تلك الدروس، ورب أخ حضرها ولكنه نسيها. ثم أثناء شرحنا لتلك الحقائق لاحظنا أمرا في غاية الأهمية من خلال ما حدث، وخصوصا على هذا الموقع، من تسرع أطراف عديدة في إطلاق أسماء وأحكام، فتجرأ كثير من الخلق على إطلاق الأسماء والأحكام على الناس جزافا، فخصصنا من أجل ذلك دروسا متعددة شرحنا من خلالها أحكام الديار وفقه السياسة الشرعية، وكذلك شرحنا الأسماء والأحكام، ثم بعد ذلك شرحنا حقيقة التكفير وبيناه. وأما خلال الأيام هذه بإذن الله تعالى، فسنقوم بمراجعة سريعة لكل ما سبق، إذ أنه لا بد قبل أن نشرع بشرح الناقض الثالث من نواقض الإسلام. أخي أغلق المايك، افتح المايك شيخ حسن. أغلطت بالغلط، أعتذر. طيب، ما في إشكال. إذا كنا نقول لا بد من إعادة بعض الحقائق وبعض القواعد، وذلك من أجل سهولة فهم الناقض الثالث. ونحن ها هنا لسنا بصدد إعادتها شرحا، إنما سنسعى إلى إعادتها سردا مع التركيز على القواعد الهامة التي لا بد من فهمها، وسنبدأ بسردها مستعينين بالله سبحانه وتعالى جملة، ثم بعد ذلك سنشرع ببعض التفصيل ببعض القواعد التي سوء فهمها أدى إلى تخبط ولغط. فصار عندنا فريقان، فريق غلا في دين الله سبحانه وتعالى فأطلق الأسماء والأحكام جزافا فكفر من لم يكفره الله ورسوله، وفريق أرجى في دين الله سبحانه وتعالى. وللأسف أسلم من كفره الله ورسوله. فعليك أن تعلم رحمك الله، وقبل أن نبدأ، لأننا لطالما كررنا بأنه ما تفرقت الفرق ولا تحزبت الأحزاب إلا لخلل بمفهوم الإيمان. لذلك أوضحنا وعبر شهور طوال حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وفرقنا بينها وبين حقيقة الإيمان عند من غلا في دين الله كالمرجئة والمعتزلة، وكذلك من أرجى في دين الله كالجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية. فقلنا بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وأن هنالك تلازم عند أهل السنة والجماعة ما بين الظاهر والباطن، وأن الإيمان يستثنى، وأن الإيمان على مراتب. ثم اعلم أيضا رحمك الله بأن هنالك كثير من القواعد الأساسية التي عليها أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة عندهم وجوب الإيمان بأركان الإسلام الخمسة وبأركان الإيمان الستة، وعندهم الأصل في الخلق وفي الناس وفي المسلمين، وخصوصا المسلمين أهل القبلة، الأصل فيهم الإسلام، والشرك إنما هو طارئ عليهم. وكل من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول عنه بالشك أو بالظن أو بالمآل. وإن عقد الإسلام يثبت عند أهل السنة والجماعة إما بنص أو بدلالة أو بتبعية، وإن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفر، وليس لنا امتحان الناس في عقائدهم إلا عند الضرورة. واعلم رحمك الله بأننا نفرق ما بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وبأنه يجب علينا التفريق ما بين حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينها. وكذا فإننا نفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وإن ذلك ليس على إطلاقه، كما أنه علينا أن نفرق بين الأحكام والفتاوى، فالأحكام ثابتة لا تتغير على عكس الفتاوى التي تتغير بتغير الأشخاص والزمان والمكان. واعلم رحمك الله بأن التكفير عند أهل السنة والجماعة إنما هو حكم شرعي، وليس هنالك دين بدون تكفير، فدين بدون تكفير ليس بدين، ولكن علينا أن نكفر وفق منهج أهل السنة والجماعة، فلا نغلو فيه ولا نرجي فيه. ثم عليك أن تعلم رحمك الله وأن الثابت والأهم والذي عليه ضل من ضل أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأعمال من الإيمان بل وداخلة فيه. فكما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر أيضا يكون بالاعتقاد وبالقول والعمل وبالشك وبالترك. وعليك أن تعلم بأن الكفر العملي قسمان، منه ما هو أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر غير مخرج من الملة. وعليك أيضا أن تعلم أن من العمل ما هو كفر مخرج، وهذا يخالف ما ذهبت إليه الخوارج، إذ أن الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، كفروا الناس بآحاد الأعمال. فترك أعمال الجوارح عند أهل السنة والجماعة، ترك أعمال الجوارح بالكلية أي ترك أجناس الأعمال، هذا هو المكفر، وليس كما ذهبت الخوارج فكفرت بآحاد الأعمال، وليس كما ذهبت المرجئة فأخرجت الأعمال من مفهوم الإيمان. وعليك أن تعلم بأن كل من مات على التوحيد وأتى بأصل الدين ولم يلق الله بشرك فهذا الموحد، وإن وقع في الكبائر والمعاصي والذنوب والتي هي ما دون الشرك، وعليك أن تعلم بأنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأنه يدخل الجنة بما معه ما بين الحاكمية والتشريع. وأما الحاكمية ففيها قولان معتبران، وذاك حسب الحاكم، فإن كان الحاكم ملتزما لشرع الله وحكم في بعض أحواله بغير ما أنزل الله فهذا الذي لا نكفره، وأما إذا كان غير ملتزم لشرع الله فهذا الكافر الذي يجب على الجميع تكفيره. هذا في الحاكمية ففيها قولان، وأما في التشريع فهو قول واحد أجمع عليه السلف والخلف، فمن شرع من دون الله فإنما جعل نفسه ربا وندا لله، فهذا كافر ولا قول ثاني. واعلم رحمك الله بأن أهل السنة لا يكفرون المكره والمتأول تأويلا سائغا معتبرا، لا يكفرونه، ولكن ليس في كل الأحوال كما ذهبت المرجئة، بل هذا في مسائل دون مسائل. فالجهل والنسيان والخطأ يرفع الإثم ولا يسقط الحكم، ومن جهل حكما يعلمه عامة المسلمين أو بعضهم ما قبل له عذر. وعليك أن تعلم أيضا رحمك الله بأننا نفرق بين مناط الحكم ومناط الدعوة، وبأن الدعوة إلى التوحيد يجب مراعاة ظروف المخاطبين فيها، وبأن أهل السنة والجماعة هم أرحم الناس بالخلق. نعم ورب محمد، أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالخلق وأحرص الناس على هداية الناس، فوالله إننا لحريصون على ذلك حتى وإن اضطررنا إلى جر الناس إلى الجنة بالسلاسل. فهذا نهج محمد الذي أرسل رحمة للعالمين. فما هي الرحمة المذكورة؟ أي أنه ينقذهم من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة. فأرحم الخلق بالناس أجمعين هم أهل السنة والجماعة، فلا تجعل هؤلاء يلبسون عليك ويشنعون فيتهمونك باتهامات هي أولى أن تكون في حقهم. فنحن أهل السنة والجماعة نراعي ظروف المخاطبين، ونحرص على البلاغ والدعوة، ونراعي فقه الدعوة والأولويات، ونتأدب بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم بأننا لا نشنع على من اختلف معنا في مسائل خلافية كما يصور لكم أدعياء السلفية. نحن لا نشنع على من اختلف معنا في مسائل خلافية، لكننا نشنع على من اختلف معنا في مسائل ظن أنها خلافية، وإنما هي في الحقيقة مسائل بدعية قد ابتدعها الجهمية والمرجئة والغلاة. هذا ما نشنع فيه ونحذر عنه. المسكين يظن بأنها خلافية، بل ووصل بهم الحال أن يجعلوا مسائل أجمع عليها السلف والخلف، فشذ واحد منهم جعلوا أن من شذ هذا من الاختلاف. هذا ما نشنع عليه، لا نشنع على مخالفنا لأنه منتهج منهجنا، لا ورب محمد. كل هذا الذي ذكرته حرصت على مدار 9 أشهر تقريبا على تبيانه، ولكن كما سبق وذكرت ربما هنالك إخوة ما حضروا الدروس، وربما هنالك إخوة نسوا ما ذكرنا. فعلى ذلك علينا أن نركز على هذه الأمور التي ذكرناها وعلى المهم منها. فركزوا بارك الله فيكم. قلنا بأننا كأهل سنة وجماعة نقول بأن الإيمان بأركان الإسلام 5، وكذلك الإيمان بأركان الإيمان 6، لا يتحقق الإيمان إلا بها. فاعلم رحمك الله أن الإيمان إذا أطلق فإنما يراد به الإيمان، ويراد به التوحيد، ويراد به الإسلام، ويراد به العقيدة وأصل الدين. وهذا ما ترجمه وفسره الحديث الصحيح عن جبريل عليه السلام، فذكر في هذا الحديث أركان الإسلام 5 وكذلك أركان الإيمان 6. فعلينا الإيمان بها، وعندما نقول علينا الإيمان بها أي أكرر، الإيمان هنا يراد به ماذا؟ يراد به التوحيد، ويراد به الإسلام، ويراد به العقيدة، ويراد به أصل الدين. لأننا سبق وشرحنا في دروسنا السابقة بأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا باللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في المعنى وإذا افترقا باللفظ اجتمعا بالمعنى، وكل منهما يدل على الآخر. فماذا عن الركن الأول ألا وهو الشهادتان؟ فاعلم رحمك الله أن بالشهادتان يثبت، أو بالشهادتين يثبت عقد الإسلام، ويدخل بهما الكافر في الإسلام. ولكن انتبه، مع عدم التلبس بشرك ابتداء وانتهاء، إذن يدخل بالإسلام لكن ليس بمجرد التلفظ كما ذهبت المرجئة، ليس بمجرد التلفظ، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من ترك الشرك، فلا يكون مسلما ولا يحكم بإسلامه إلا إذا نطق الشهادتين وهو تارك للشرك. إذ أنه لابد أن يترك ماذا؟ الشركين، شرك الاعتقاد وشرك العبادة. فالمسلم لا يمكن أن يكون مسلما بأي حال من الأحوال إذا تلبس بالشرك الأكبر. لماذا؟ لتنافي الحقيقتين. وهنا أعود وأكرر ما قلته منذ لحظات، الإسلام إتيان وترك، والإتيان والترك يجب أن يكون جملة وتفصيلا، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالخضوع والانقياد له بالطاعة. ولا يمكن أن يكون المسلم مسلم حتى وإن تلفظ بشهادتين إلا بماذا؟ إلا بالإتيان وبالترك. فعبارة التوحيد واضحة، نفي وإثبات، نفي وإثبات. فمن لم يأتي بالنفي ما حقق الإثبات. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا ثالث، إما مسلم أو مشرك. وأما الحنيفية فلقد أفردنا لها دروسا كثيرة، وقلنا بالمختصر أن الحنيفية معناها ترك الشرك والميلان عنه عن عمد وقصد. فلا يمكن أن نقلب الحقائق على الناس كما ذهبت المرجئة والجهمية، ونكتفي بالدلالة اللفظية. فالتوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، والشرك يكون إما بصرف عبادات لغير الله أو بصرف عبادات لله ولغير الله. ومعنى ذلك أن من لم يترك أفراد الشرك كمن لم يترك جملة الشرك. باقي الأركان، الصلاة والصوم والحج والزكاة، أما أهل السنة والجماعة فيها فكلامهم واضح، ما شذ فيه إلا من غلا في دين الله أو من أرجى في دين الله، وكلام السلف واضح بلزوم ووجوب إتيانها والعمل بها. ومعنى ذلك أن السلف فصلوا في هذه المسألة وأكدوا بأن تركها يكون كفرا إن كان تركا بالكلية، أي بمعنى بترك جنس العمل، وأما ترك آحادها فقد اختلف فيه على أقوال. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بترك الآحاد، أي بترك آحاد العمل، إنما ينظرون إلى ذات العمل، ففيه ما ترك آحاده كفر وفيه ما ترك آحاده ليس بكفر. أما الخوارج فقد كفروا بترك آحاد الأعمال، بل حتى أنهم كفروا بترك الواجبات. وأما المرجئة والعياذ بالله فأخرجوا العمل بالكلية من الإيمان. فعندهم تارك الصلاة مسلم، تارك الزكاة مسلم، تارك الحج مسلم، بل حتى وإن تركها كلها مع بعضها. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى. وطبعا أعود وأكرر، أنا ها هنا في صدد السرد للتفصيل، فقد فصلنا في كل هذه المسائل في دروسنا السابقة. فماذا عن قاعدة أخرى والتي ضل فيها من ضل وشذ فيها من شذ، ألا وإنها الأصل في الناس وفي المسلمين أهل القبلة الإسلام، والشرك طارئ عليهم، وبأن ما ثبت من ثبت إسلامه بيقين لن يزول عنه الإسلام بالشك أو بالظن المحتمل أو بلازم القول أو بالمآل. فاعلم بداية رحمك الله أننا أفردنا دروسا ودروسا شرحنا من خلالها، وعندما ذكرنا حقيقة الإسلام بأنه عندنا إسلام عام وعندنا إسلام خاص، وعندنا إسلام حكمي وعندنا إسلام حقيقي. فقد يستغرب أحدكم الآن كيف تقول بأن الأصل في الناس الإسلام والشرك طارئ، وفي نفس الوقت تقول الأصل بالمسلمين أهل القبلة الإسلام والشرك فيهم طارئ. هذا الأمر أكثر من شذ فيه هم الغلاة، إذ أنهم ما فرقوا بين الإسلام العام والإسلام الخاص، وما فرقوا بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. فنحن عندما نقول أن الأصل في الناس الإسلام، إنما هذا معناه الإسلام العام. وأما عندما نقول الأصل في أهل القبلة الإسلام، فإنما نعني الإسلام الخاص. وأما الإسلام العام فهو التوحيد وعبادة الله وعدم الشرك، هذا الإسلام الذي جاء به الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام الخاص فهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى يزول اللبس، هل نحن من قلنا بأن الأصل في الناس بالمعنى العام، الأصل في الناس هو الإسلام العام؟ لا ورب محمد، فهنالك أدلة كثيرة دلت على ذلك، ونصوص واضحة صريحة، سواء من كتاب الله سبحانه أو من سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، دلت على ذلك. فلقد صرح القرآن أن الناس كانوا أمة واحدة، ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وقوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأما الأدلة من السنة فكثيرة، ونختار منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية: أو يشركانه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكى لنا عن ربه، فيما رواه الإمام أحمد وكذلك الإمام مسلم: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلها على الإسلام. فلذلك فإن أهل السنة والجماعة من باب أولى أن نقول بأن الأصل في أهل السنة والجماعة هو الإسلام. لذلك وانطلاقا من هذه، وردا على من ابتدع في دين الله فشذ عن ذا. ننتقل إلى القاعدة الثالثة التي قلنا فيها بأن عقد الإسلام عند أهل السنة والجماعة إنما يثبت بالنص وبالدلالة وبالتبعية. وانتبه بارك الله فيك، وهنا أكرر، ففرق بارك الله فيك بين ثبوت عقد الإسلام وبين بقائه. فإن ثبت العقد ليس بالضرورة بقائه. لماذا؟ لأن من ثبت إسلامه ربما يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، يكون هذا الناقض غير متعلق بالماهية التي أثبتت عقد إسلامه. ومعنى كلامنا أن الذي يدخل في دين الله من باب لا إله إلا الله فقد دخل الإسلام وثبت عقد إسلامه وهو المسلم عندنا، ولكن بأي شرط؟ بشرط الإتيان والترك، أي الإتيان بالتوحيد وترك الشرك، ويتحقق هذا في الكافر الأصلي. لذلك فإنك سترى السلف الصالح رحمهم الله بمن فيهم الصحب الكريم كانوا على ذلك، فكانوا يفرقون بثبوت العقد. فإذا دخل العقد وثني فثبوت العقد للوثني يختلف عن ثبوت العقد للنصراني أو غيره. معنى ذلك فإنك ترى في الآثار التي وردت عن الصحب الكريم وعن السلف الصالح أن الذي يدخل وهو وثني فيكتفى بقول لا إله إلا الله ويثبت له عقد إسلام، ولكن إن كان نصرانيا فلن يكتفى بقوله لا إله إلا الله. فالنصارى كانوا على صنفين، صنف يقول لا إله إلا الله ويشرك مع الله ولكنه يقول بأن محمدا ليس برسول، فأما هذا فلا يدخل في الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقسم آخر كان يقول بأن محمدا رسول ولكنه رسول خاص بالعرب، وأما هؤلاء فما يثبت عقد الإسلام عندهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول للعالمين، وبأن عيسى عبد الله وكلمته. وهنا نقول بأن عقد الإسلام يثبت للكافر كما بينت وحسب معتقد أهل السلف، لكن المرجئة عليهم من الله ما يستحقون جعلوا الكافر المرتد كالكافر الأصلي فأثبتوا له الإسلام من لا إله إلا الله. فأي غباء هذا؟ إذن عقد الإسلام يثبت إما بنص أو بدلالة أو بتبعية، ووجود واحدة من هذه الثلاث في الشخص على حسب الأحوال، إما أن تثبت العقد وإما أن لا تثبته، وهذا أصلت فيه وفصلت في دروس عديدة. ومن ضمن تلك الدروس عندما تكلمنا عن فقه السياسة الشرعية. وأما النص فهو ما أثبته حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا إله إلا الله، ولكن مشروط وليس كالعاذرية وليس كالمرجئة. ما هو النص؟ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو النص. فلا يكتفى بالتلفظ كما تدعي الجهمية والعاذرية. وأما النص الآخر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا كل من يأتي بالشهادتين بالشروط المذكورة فهذا المسلم عندنا، وهذا الذي نكف عنه، وهذا الذي يثبت لنا عقد إسلامه. ما لم يأتي بناقض ينقض هذا النص وينقض نطقه بالشهادتين. الشاهد: من نطق بالشهادتين نطقا سليما بفهم منه أنه آمن بالله ربا وبالإسلام دينا، والإسلام يجب أن يكون عنده ناسخا لكل الأديان، آتيا بمفرداتها تاركا لكل ما يعبد من دون الله وتاركا لكل مفردات الشرك، هذا الذي يثبت عندنا إسلامه. وأما الدلالة فهي أي دلالة يأتي بها الرجل تدل على إسلامه، وهي الدلالات التي لا تصدر إلا من مسلم، ولا يشارك أحدا المسلم في هذه الدلالات من وضوء وأذان وصلاة وغيرها من الأدلة التي تكون كافية لثبوت عقد الإسلام. وهنا علي أن أكرر أن هذه الدلالات ليست في كل الأحوال، فمن خرج من باب لا يثبت عقد الإسلام له إلا بالدخول من نفس الباب. وليس كما ادعت المرجئة، فظنوا أن مجرد شعيرة الأذان في منطقة بعينها كافية للدلالة على إسلامها. ماذا إن كان خروج أهل هذه القرية عن الدين كخروج من خرج على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من باب الزكاة؟ ألم يكونوا يؤذنون؟ ألم يكونوا يصلون؟ ألم يكونوا يصومون؟ هل كانت هذه الشعائر كافية لتوقف أبي بكر رضي الله عنه بتكفيرهم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك وانطلاقا أيضا من هذه القاعدة وتأكيدا على ما جاء بها من مفردات، ننتقل إلى القاعدة الأخرى والتي ستوضح القاعدة السابقة ونوضح أيضا نفس القاعدة. ما هي؟ أن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفر، وأن أهل السنة والجماعة يفرقون ما بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. وهنا علي أن أنوه إلى أمر آخر قبل أن أبدأ بشرح هذه القاعدة، وأكرر إنما أشرح اليوم شرحا مختصرا لأننا قد فندنا كل هذه في دروسنا السابقة، لكن علي أن أنوه إلى أمر بات حجة للعاذرية وبات حجة للجهمية والمرجئة، وهو أننا كأهل سنة وجماعة ليس لنا امتحان الناس في عقائدهم، وأن امتحان الناس في عقائدهم إنما هذه بدعة، ولكن ليس على إطلاقها كما ظنت العاذرية والمرجئة. إذ أن الأصل في هذا الباب أن الناس يعاملون بحسب ظواهرهم، وأن توكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. ومما يشهد على هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تغفر الله في ذمته. ولكن لسنا كالجهمية والعاذرية، إذ أننا نقول بأنه إن كانت ثمة حاجة شرعية لامتحان الناس لكشف ما وراء هذه الظواهر، فإن الامتحان ها هنا يجوز بل ويشرع آنذاك. ولقد جاءت نصوص شرعية تؤكد على هذا، فها هو الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتحن الجارية قبل إطلاقها فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك كان السلف رحمهم الله على ذلك، فهذا ابن سيرين الذي توفي عام 110 يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ من حديثهم. وكذلك فإن زائدة بن قدامة الذي توفي 212 كان لا يحدث قدريا ولا يصاحب صاحب بدعة، وكان لا يحدث أحدا إلا إذا امتحنه. وكذلك فعل أبو حاتم الرازي، بل إن هنالك نصوص كثيرة من السلف أكدت على ذلك. فأبو العباس محمد بن إسحاق السراج كان يمتحن أولاد الناس فلا يحدث أولاد الكلابية. وكذلك قول أحمد بن عبد الله بن يونس الذي توفي 227 للهجرة، إذ أنه كان يمتحن أهل الموصل، والأدلة على ذلك كثيرة. فسليمان التيمي الذي توفي 143 للهجرة كان لا يحدث أحد حتى يمتحنه. فيقول له لكن إلا إذا اضطرت الحاجة. وهنا أبين لكم إخوتي في الله بأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وأن أحكام الدنيا إنما تجري على الظاهر من إسلام وكفر. لكن اعلم بداية رحمك الله بأن الخوارج وأهل الغلو قد ضلوا في هذه المسألة تماما كما ضلت الجهمية والمرجئة. وما كان سبب انحرافهم، وأعنيها هنا أهل الغلو، ما كان سبب انحرافهم إلا لعدم تفريقهم ما بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وعدم تفريقهم بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فهؤلاء لا يفرقون في كل الأحوال. وأما أهل السنة والجماعة، وهذا ما سأبينه وأوضحه مع أنني بينته عندما رددت على شبهات المرجئة، لكن هذا أيضا سأعود وأبينه في الدرس القادم إن أحياني وإياكم الله. وأيضا هؤلاء ضلوا بسبب معرفتهم وتفريقهم للإسلام العام وللإسلام الخاص، وأيضا للإسلام الحكمي وللإسلام على الحقيقة أو الإسلام الحقيقي. وكذلك المرجئة وأهل التفريط فرطوا ما بين الوصف والحكم، وقالوا بالتلازم ما بين الحكم والعقوبة. وهذا أيضا بينته وفندت هذه الشبهة عندما رددت على شبه المرجئة. تعلم رحمك الله. أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر، فمن أظهر لنا الإسلام فهو المسلم، وليس لنا ما وراء ذلك، وليس لنا أن نمتحن الناس في العقائد إلا عند الضرورة فقط. فليس لنا شق الصدور، وليس لنا ما تنطوي عليه القلوب، فذلك والله متروك لعلام الغيوب، كما أخبرنا الصادق النبي صلى الله عليه وسلم المحبوب. وأما الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة فإن ذلك على شقين متلازمين، وأما الأول فإن الحكم في الدنيا قلنا ماذا يجري على الظاهر من إسلام وكفر، ونكتفي بثبوت الإسلام إما بنص أو دلالة أو تبعية. فمن ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر عند أهل السنة والجماعة، ولكنه للأسف لا يكفر عند المرجئة. أعلم رحمك الله بأن المرجئة التي ضلت وضيعت وغيرت الأحكام فأدى ذلك إلى نشر الشبهات بين العوام، حتى أن الملاحدة تجرأوا على دين الله، وما ذاك والله إلا لأنهم كما قلت لكم بداية اعتمدوا التفريق بين الفعل والفاعل على الإطلاق، وثانيا لأنهم جعلوا تلازما ما بين ماذا وماذا، ما بين الوصف والحكم والعقوبة. وهذا أوضحته مرارا وتكرارا، ولن أطيل إخوتي في الله عليكم، لكن ما عليكم أن تعلموه أنه أصلا من الممتنع شرعا وعقلا أن نجمع ما بين متناقضين، ومن الاستحالة أن نجمع ما بين ليل ونهار في نفس الوقت. وعلى ذلك فمن الاستحالة أن تجمع ما بين مسلم ومشرك، لا يمكن أبدا أن تجمع بين التوحيد والشرك وبين الإيمان والكفر، هذا من المحال. فإنهما، وأعنيها هنا التوحيد والشرك، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولقد فندنا هذه القاعدة مرات ومرات. إذن أصل الشبهة عند هؤلاء أنهم فرقوا بين الفعل والفاعل، وذلك للهروب من الحكم والعقوبة. لماذا؟ لأنهم يرون ويقولون بأن التلازم ما بين الحكم والعقوبة هذا لا بد منه، هذا أصلا هو منشئ الضلال عندهم، هذا أصلا هو منشئ الشبهة عندهم، والتي وقع فيها الكثير الكثير والعياذ بالله. لكن أنا رد على هؤلاء ونترك ما قال رب الأرباب: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. كل هذه النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا تبين أن الله تعالى لم يفرق بين الفعل والفاعل؟ وكذلك أيضا كل ما جاء في السنة النبوية المشرفة ألم يبين بيانا واضحا وبيانا شافيا أن من وقع في الزنا هو زاني، ومن وقع في السرقة سارق، ومن وقع في شرب الخمر شارب، ألا يخجلون؟ ألا يتقون الله ربهم؟ كل ما جاء من أهل العلم من أقوال وقد بينتها وأكثرت فيها في دروسي السابقة، وخصوصا مما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكل علماء الدعوة النجدية بعدم التفريق بين الفعل والفاعل فيما يتعلق بتارك التوحيد. نقول لهؤلاء: هل يعاقب الزاني والسارق وشارب الخمر؟ هل يعاقب في كل الأحوال؟ أم أنه ممكن أن يعاقب وممكن أن لا يعاقب إذا توفرت شروط وانتفت موانع؟ يقول لك بكل بساطة: ربما يعاقب وربما لا يعاقب. إذن إذا أجريت هذه القاعدة بالنسبة للسارق والزاني، فلماذا لا تجريها بالنسبة لتارك التوحيد؟ إذن معنى ذلك أن تلازمك بين الاسم والوصف والعقوبة تلازم باطل، لأنك قلت بلسانك أن السارق قد لا يقام عليه الحد وشارب الخمر قد لا يقام عليه الحد في حال توفر شروط وانتفاء موانع. أقول لك كذلك فإن تارك التوحيد قد يقتل وقد لا يقتل، ولكن هل من العقل أن تقول بأن شارب الخمر إذا رفعت عنه العقوبة، هل من العقل أن تقول بأنه لا يسمى شارب أو لا يسمى سارق؟ وكذلك بالنسبة لتارك التوحيد، إذن لا تلازم بين الاسم والوصف وبين العقوبة، لكن إرجاءكم وخللكم في التوحيد وخللكم في الإيمان ومنطلق كل ما أتكلم به، إنما الخلل الذي كان في الإيمان هو سببه، فأنتم أخرجتم الأعمال وجعلتم الكفر بالجحود والاستحلال. ألم نقل بأن أهل السنة والجماعة قد قالوا بأن ثلاثة ضد ثلاثة؟ ألم يقولوا بأن التوحيد ضده الشرك والسنة ضدها البدعة والطاعة ضدها المعصية، وأن وقوع حقيقة العبادة لغير الله شرك شاء من شاء وأبى من أبى، فمن صرف آحاد الشرك فقد أشرك بالله؟ إذن أنت الذي تفرق ما بين الفعل والفاعل وما بين الكفر وفاعله، لماذا تفعل ذلك؟ ما فعلت ذلك إلا لأنك ظننت بأن مرتكب الكفر يكفر، ولو قال بكفره للزم من ذلك عقوبته. هذا فكرك الخبيث لسوء فهم عند طرفين: الذين غلوا في دين الله والذين أرجوا في دين الله. فالذين غلوا في دين الله كفروا ولم يفرقوا بين الثلاثة التي ذكرناها، فجعلوها كلها من الشرك. أما أهل السنة فيقولون: التوحيد ضد الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية. لماذا فعلوا ذلك؟ لأن خللهم في الإيمان يقتضي ذلك. فهؤلاء، وأعني هنا من غلا في دين الله من الخوارج والمعتزلة، هؤلاء عندهم الإيمان شيء واحد لا يتباعد ولا يزيد ولا ينقص. وكذلك بالنسبة للمرجئة، لماذا اختل ميزان الأضداد الثلاثة عند المرجئة؟ أيضا لخلل بالإيمان عندهم. فعندهم، والعياذ بالله، كما بينا في دروسنا السابقة، عندهم الإيمان مجرد القول ومجرد الاعتقاد، وعلى ذلك فإيمان الشيطان كإيمان أتقى الأتقياء. إذن أهل السنة والجماعة يقولون بالتلازم ما بين الأوصاف والأحكام، ولكن يفرقون ما بين الأحكام والعقوبة. هذا قول أهل السنة والجماعة. وبناء على ما سبق من قواعد قد وضحناها، وبالعودة، وبما أننا ذكرنا بأن الأصل عند أهل السنة والجماعة هو الحكم على الظاهر، ولكنني ما بينت معنى الحكم على الظاهر، أي بمعنى أننا نأخذ الناس بما يظهر لنا. طيب، ما دليل ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، لكن حتى لا أطيل عليكم، وقد سردتها في دروسي السابقة، لكن أوضحها هو ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عندما قال بأنه كنا نأخذكم بالوحي، وأما أنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنأخذكم بماذا؟ بما ظهر منكم. لكن قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، قبل عمر، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض المنافقين؟ ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم؟ لكن كيف عاملهم؟ ألم يعاملهم بما أظهروه؟ لماذا فعل ذلك؟ أوليس ليعلمنا بأننا لنا الظاهر من الأعمال؟ هذا فيما يتعلق بأن أهل السنة والجماعة لهم الظاهر في بالنسبة لأحكام الدنيا، سواء من إسلام ومن كفر. لكن أين الطامة وأين المصيبة؟ المصيبة والطامة أن هنالك فريقين، فريق يريد أن يجري الأحكام على الظاهر من إسلام فقط دون الكفر، وهذا فريق المرجئة. فريق المرجئة والجحمية يتعذر بهذه القاعدة ويتمسك بها بما يوافق هواه، فيقول لك الحكم على الناس بما يظهرون من إسلام. تعرف لماذا يفعل ذلك؟ حتى لا يكفر الكافرين. فيقول لك يا أخي هذا يقول لا إله إلا الله، كيف أكفره؟ إذ أنه لا يطبق هذه القاعدة إلا بإسلام، لكنه لا يطبقها بالكفر، يعني لا يحكم على الناس بالظاهر بما ظهر من كفرهم، فقط يريد أن يحكم بما ظهر من إسلامهم. والفريق الثاني بالعكس تماما، الفريق الثاني بالعكس تماما. ماذا يريد الفريق الثاني؟ يريد أن يجري الأحكام التي هي على الظاهر، يريد أن يجريها على ماذا؟ على الظن والمآل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما سيدفعنا إلى الكلام عن قاعدة أخرى، ألا وهي التفريق ما بين حكم الدار وحكم الأفراد، وأنه لا تلازم بينها، ولكن مع أننا شرحناها مفصلا عندما تكلمنا عن فقه السياسة الشرعية، ولكن سنتكلم عنها في درسنا اللاحق بإذن الله تعالى، وهي أول ما سنبدأ به في درسنا القادم إن أحياني وإياكم الله. ونكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا أنبه إخوتي في الله، درسنا القادم في غاية الأهمية، إذ أننا سنتكلم عن القواعد الأخرى التي تتعلق بأمور متعلقة بالناقض الثالث، وسنبين بعض الحقائق حول حقيقة التكفير، وإن شاء الله سيكون ذلك الله أعلم على جزئين أو ثلاثة. فلذلك احرصوا بارك الله فيكم على حضور هذه الدروس حتى يتركز في أفهامكم هذه القواعد الأساسية عند أهل السنة والجماعة، ولا تنسوها عندما نبدأ بالحديث عن الناقض الثالث. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.